إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Indeed, I am your Lord, so remove your sandals. Indeed, you are in the sacred valley of Duwa.